السؤال الثالث يقول: أخذ العلم عن النساء. أخذ العلم عن النساء الذي منعه من باب أنه يعني أن الرجل لا يخلو بالمرأة، هذا لا يجوز، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن إذا كان العلم هذا أخذ من النساء بضوابطه الشرعية فلا بأس بذلك إن شاء الله.